بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا الحديث يدل على أن هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال وحدها، يعني أنها تقصد بالسفر من أجل القربة إلى الله عز وجل فيها، وأنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى أماكن أخرى من أجل بقعتها وفضيلة بقعتها، لأن التفضيل إنما جاء لهذه المساجد الثلاثة وأنها تشد الرحال إليها، أما غيرها فإنها لا تشد الرحال إليه، ولكن لا تشد الرحال إليه من أجل فضيلة بالبقعة، ولكن إذا سافر من أجل زيارة أقارب أو صلة رحم أو لتجارة أو لسياحة أو غير ذلك فهذه أمور أخرى، وإنما الكلام شد الرحال من أجل الفضيلة ومن أجل الميزة التي يتميز بها ذلك المكان وأنه يتقرب إلى الله عز وجل فيه، فهذه هي الأماكن الثلاثة أو المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه مساجد ثلاثة بناها أنبياء، التي بناها أنبياء، فإبراهيم بنى البيت الحرام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد، والمسجد الأقصى بناه أنبياء. جاء في بعض الأحاديث أنه بني بعد إبراهيم بأربعين سنة، وقيل إن الذي بناه يعقوب، وبعد مدة طويلة جدد بناه سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه المساجد ثلاثة مساجد أنبياء، وبناها أنبياء، ولها فضيلة خاصة ولها ميزة خاصة، وأفضلها ويعني أعظمها فضلا هو المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة في المسجد النبوي فهي بألف، أو هي خير من ألف، كما جاء الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام هو أفضل المساجد، ومكة أفضل البقاع، ويليها أو يلي المسجد الحرام المسجد النبوي، ويلي مكة بالفضل هذه المدينة المباركة. وهاتان المدينتان حرمهما الله وجعلهما حرما لا يصاد الصيد فيها ولا يقطع الشجر ولا تلتقط اللقطة إلا لمن يعرفها وينشدها، فالصيد يكون آمنا فيهما، فلا يزعج، لا يقتل ولا يزعج ولا ينفر، والشجر لا يقطع. أما الشجر الذي يغرسه الناس فهم يقطعونه، ما غرسه الناس يقطعونه، وما أنبته الله عز وجل يترك لا يتعرض له بسوء بقطع أو غير ذلك. وإنما حرم في هاتين المدينتين قطع الشجر الذي أنبته الله عز وجل، لأن كل منهما أي الحرمين لا يصاد فيه الصيد، والصيد إذا دخل فإنه يكون عنده غذاءه وطعامه يعني من النبات، فلا يؤخذ النبات، لأن الصيد إذا دخل فيه فإنه يستفيد يعني من هذا النبات ومن هذا الشجر، ومن هذا الشجر. ومكة هي أفضل وكل منهما حرم، وليس في الأرض حرم إلا هذان الحرمان، مكة والمدينة، هذان هما الحرمان اللذان يحرم قطع الشجر ويحرم اصطياد الصيد وتحرم اللقطة إلا لمنشد، هذا من خصائص الحرمين مكة والمدينة. وكما عرفنا أن المسجد الحرام أفضل المسجد النبوي، وأن الصلاة هناك 100,000 وهنا 1,000، فإن أيضا نفس البقعة يعني التي هي مكة أفضل وأحب إلى الله من هذه المدينة التي هي من أحب البلاد إلى الله، ولكن أحبها وأفضلها على إطلاق مكة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة وآذاه كفار قريش وأذن الله له بالهجرة إلى المدينة، عندما خرج منها مهاجرا التفت إلى مكة وقال: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، إنك أحب بلاد الله إلى الله. هذا واضح الدلالة على أن مكة هي أحب البلاد إلى الله، أحب بلاد الأرض إلى الله مكة. أما الحديث الذي يعني يذكر لتفضيل المدينة على مكة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني أحب البلاد إلي مكة، أحب البلاد إليك المدينة. فهذا غير صحيح، وهذا حديث باطل وحديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأن معناه أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، والأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله، وهذا غير مستقيم باطل هذا، لأن ما كان لله أحب فهو لرسوله أحب، لا يكون ما يحبه الله شيء وما يحبه الرسول شيء آخر، بل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، محبة الرسول تابعة لمحبة الله، فما كان إلى الله أحب فهو إلى رسوله أحب، ولا يكون العكس بأن الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث موضوع وغير مستقيم من حيث المعنى، لأنه يقتضي أن ما كان أحب إلى الله ما كان أحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الله الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، تابعة لمحبة الله. الإنسان عندما يأتي إلى هذه المدينة المباركة شادا الرحلة لهذا المسجد امتثالا أو استنادا إلى هذا الحديث، حديث الرسول عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فإن الإنسان يعني يكون الدافع له الذهاب إلى هذا المسجد، وإذا جاء للمدينة من أجل هذا المسجد يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، مثل يعني زيارة مسجد قباء، ومثل زيارة القبر الشريف والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، هذه أمور تفعل إذا جاء الإنسان للمسجد النبوي. أما أن يأتي الإنسان لمسجد قباء مثلا، يأتي مسافرا خصيصا يصلي في قباء ثم يرجع، هذا لا يجوز، لأنه لا تشد الرحال لمسجد قباء، وإنما تشد الرحال لثلاث مساجد، لكن من جاء لهذا المسجد يذهب إلى قباء يصلي فيه، يعني أهل المدينة يذهبون إلى قباء يصلون فيه، والطارئين أو الوافدين إذا جاءوا للمدينة من أجل هذا المسجد يذهبون إلى قباء ويصلون فيه، يذهبون إلى قباء، فإذا قباء لا تشد إليه الرحال، لا تشد الرحال إليه، ما ليس للإنسان أن يأتي خصيصا من أجل قباء يصلي فيه ثم يرجع إلى بلده، هذا غير صحيح وغير مستقيم، وإنما شد الرحال لمساجد لهذه المساجد الثلاثة، ومن وصل إلى المدينة يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، يأتي بالأمور المشروعة الأخرى في هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا التضعيف إنما هو في هذا المسجد، ولا تضعف الصلاة في المساجد الأخرى، لأن قال مسجدي، فمساجد المدينة ما يقال إنها الصلاة فيها بألف صلاة، وإنما الصلاة في هذا المسجد. قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى هذا فإن هذا المسجد هو الذي يقصد للزيارة، وهو الذي فيه هذا الفضل. وأما الأعمال الأخرى التي هي كالصدقات والصيام والأعمال الطيبة الصالحة، فإن هذه ما جاء دليل يدل على تضعيفها، وكذلك أيضا ما جاء دليل يدل على تضعيف ما جاء دليل على أنها تضاعف وأنها بألف، لكن لا شك أنها تضاعف بالكيفية لا بالكمية، لأن الحسنة في الأماكن المقدسة أعظم منها في غيرها، الحسنة كما أن السيئة في البلاد المقدسة أعظم منها في غيرها سيئة، لكن لا تكون بالعدد ولا تكون بالتضعيف بالكمية، وإنما بالكيفية، لأن الحسنة في الحرم أعظم من غيرها في غير الحرم، والسيئة في الحرم أعظم منها في غير الحرم. والرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو الذي حرم مكة والمدينة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إبراهيم الخليل هو الذي أظهر حرمة مكة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة. فالمحرم هو الله، ولكن الذي أظهر الحرمة وبلغها الذي حصل منه للمسجد الحرام لمكة إبراهيم، ولهذه المدينة المباركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يعني إبراهيم أظهر حرمتها وأنا أظهرت حرمة المدينة، ولكن الذي حرم هو الله عز وجل، الذي حرم هو الله، والمظهر للحرمة في مكة إبراهيم، والمظهر للحرمة في المدينة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عندما يأتي الإنسان إلى هذا المسجد هناك أمور ينبغي التنبيه عليها تتعلق بهذا المسجد. أولها أن التضعيف للصلاة في هذا المسجد للفريضة والنافلة، للفريضة والنافلة، ليست للفريضة دون النافلة ولا للنافلة دون الفريضة، وإنما لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة، وصلاة هذا لفظ مطلق يشمل الصلاة المفروضة والصلاة المندوبة، يشمل هذا. فإذا الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، يعني فيما يتعلق بالصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة من المسجد هذا خير من ألف صلاة. فكلمة صلاة تشمل الفرض والنفل، وليس الأمر مقصورا على الفرائض، بل حتى النوافل، حتى نوافل الصلاة بألف صلاة. هذه الأمر الأول من الأمور التي ينبه عليها فيما يتعلق بهذا المسجد، أن التضعيف في الصلوات للفرائض والنوافل. الأمر الثاني أن التضعيف في هذا المسجد ليس مقصورا على البقعة التي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن في زمنه كان المسجد صغير، وما وراء ذلك بيوت وشوارع. فإذا قوله صلاة في مسجدي لا يختص بالبقعة الصغيرة التي كانت هي داخل مسجده صلى الله عليه وسلم، فالمسجد وسع توسعات كثيرة وواسعة، ولكن الفضل ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي البقعة في زمن صلى الله عليه وسلم، بل هو شامل لما كان في زمنه ولما أضيف إليه، والتوسعات التي أضيفت إليه كل ما كان داخل البنيان أو داخل الأسوار والأبواب كل ذلك يقال له مسجد، كل ذلك يقال له مسجد، لأنه يطلق عليه مسجد. الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. والدليل على أن الزيادة لها حكم المزيد أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، من الجهة القبلية. والإمام كما هو معلوم يصلي في الزيادة، والصفوف الأول التي وراء في الزيادة، إذن هذا يدل، والصحابة متوافرون ولم ينكروا هذا الفعل من عمر وعثمان بل وافقوا عليه، وهذا يدل على أن الزيادة لا حكم زيد، وأن الأمر ليس مقصورا على المسجد الذي كان في زمنه، لأن الزيادة التي يعني أمام الروضة وما يحاذيها هي خارجة عن المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإمام في الزيادة والصفوف التي قبل الروضة في الزيادة، وهذا يدلنا على أن الزيادة لا حكم زيد، لأن لولا أن الزيادة لا حكم زيد ما فعل عمر وعثمان هذا الشيء، ويكون الإمام ما يحصل ألف والصفوف الصف السابع والثامن والتاسع والعاشر يحصلون ألف. فدل هذا الفعل منهما وإقرار الصحابة على ذلك أن الزيادة لا حكم زيد، وأن الأمر لا يقتصر على البقعة التي كانت في زمن صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة جدا بالنسبة للتوسعات التي وسع بها هذا المسجد المبارك. فالزيادة لا حكم مزيد، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه جاء أن في هذا المسجد بقعة هي الروضة، وهي التي تقع بين البيت والمنبر، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة، والمنبر الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له الروضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما بين قبري ومنبري، لأن ما كان معروف في حياته أن هذا مكان قبره، وإنما عرف بعد ذلك، فلم يقل الرسول ما بين بيتي وقبري ومنبري، الحديث اللي ورد في هذا غير صحيح، لكن الصحيح اللي في الصحيحين وغيرهما ما بين بيتي ومنبري، لأنه قال عليه السلام وجعل الحد من جهة الشرق بيته ومن جهة الغرب منبره عليه الصلاة والسلام، فلم يقل ما بين قبري ومنبري الذي شاع عند الناس، لم يصح بهذا اللفظ، وإنما صح بلفظ بيتي ومنبري. والناس ما كانوا يعرفون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقبر في هذا المكان، ما كانوا يعرفون هذا، ولكنه لما توفي عليه الصلاة والسلام وكان موته في بيت عائشة، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تذاكروا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى بعضهم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، فدفنوه في بيت عائشة. ولهذا كان الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يدفن أحد في البيوت، لأن الرسول دفن في البيوت، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث جاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يدفنون في المكان اللي ماتوا فيه، فكل نبي يدفن في المكان اللي مات فيه، بناء على هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فيدفنون في المقابر، فإذا الدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الدفن في البيوت من خصائصه. وأبو بكر وعمر إنما دخل تبعا له، إنما دخل تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن استقلالا، وإنما لما دفن دفن معه. فعلى هذا لا يدفن الموتى في البيوت، والدفن في البيوت من خصائصه. وأبو بكر وعمر دخل تبعا له عليه الصلاة والسلام، دخل أو دفن في بيته في مع الرسول في بيته تبعا له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه الروضة التي بين البيت والمنبر ورد فيها هذا الحديث الذي وصف بأنها روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على فضلها. وهذا الفضل إنما يكون بالنوافل وقراءة القرآن، لكن بدون أن يحجز الإنسان الأماكن ويشق ويعني يجلس الناس فيها ولا يمكنون غيرهم، بل الإنسان يصلي ويذهب، يدع الفرصة لغيره. فالإنسان يذهب إلى الروضة إذا كان لا يؤذي بها أحدا، ولا في الطريق إليه لا يؤذي أحدا، فهي لها فضيلة وهي بالنوافر خاصة. أما الفرائض فالصفوف التي أمامها أفضل منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فإذن هناك صفوف أمام الروضة، هذه أفضل من صلاة الروضة بالنسبة للفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة خير صفوف الرجال أولها، والأول هو الذي يلي الإمام، والإمام هو في الزيادة الأمامية، والمأمومون في الزيادة الأمامية وراء الإمام. فإذا الصفوف التي قبل الروضة وأمام الروضة أفضل من الروضة، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. والحديث الآخر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء اللي هو الأذان، والصف الأول الذي يلي الإمام، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. كل واحد يقول: أنا سبقتك، ويميز بينهم بالقرعة. هذا يدل على فضل الصف الأول أو الصفوف الأول. وعلى هذا فإن الصفوف التي أمام الروضة أفضل من الصلاة فيها، أفضل من الصلاة فيها، وإنما الصلاة التي يتابها في الروضة إنما هي صلاة النافلة، إنما هي صلاة النافلة، لكن لا يؤذي أحد أحدا فيها، ولا يبقى أحد حتى لا يمكن غيره، ولا كذلك يذهب إليها ويؤذي الناس في طريقه إليها، فلا يؤذى فيها أحد، ولا يؤذى في الطريق إليها أحد، ولا يؤذى في الطريق إليها أحد. هذا الأمر الثالث فيما يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: المسجد إذا امتلأ المسجد فإن الناس يصلون بالشوارع بصلاة الإمام، لكن من الجهة الغربية والشرقية والشمالية ما يصلون أمام الإمام، لا يتقدم أحد على الإمام فيصلي أمامه، وإنما يصلى يعني في اليمين والشمال والخلف، فلا أحد يتقدم على الإمام في الصلاة، في صلاة التي يكون فيها إمام لا أحد يصلي أمام الإمام، وإنما يصلون يعني في الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة الجنوبية الشمالية التي هي الخلف. هذه هي. فالذين يصلون أو إذا امتلأ المسجد وجاءوا ناس وصلوا يعني في الشوارع بصلاة الإمام، هل لهم 1000 صلاة أو أنه ليس لهم 1000 صلاة؟ الحديث يدل على أن الصلاة المضاعفة ما كانت داخل المسجد، ما يطلق عليه مسجد، أما الشارع فلا يقال له مسجد، ولكن تصح الصلاة فيه عند الحاجة بصلاة الإمام. فإذا من تقدم إلى المسجد وملأ وكان في الأماكن اللي داخل المسجد، والمقصود بالمسجد المبني والساحات التي تحيط بها الأسوار والأبواب، لأن الساحات مسجد، كل ما تحيط به الأسوار والأبواب فإنه داخل المسجد، وليس خاصا بالمبني المغطى بل المكشوف، لكن من الجهة الغربية والشرقية والشمالية، الجنوب لا أحد يصلي وراء الإمام، لكن لو صلى نافلة في الزيادة الأمامية هو صلى في المسجد، والصلاة في ألف صلاة، لكن صلاة اللي فيها إمام ما أحد يتقدم على الإمام، ولكن النافلة لو صلى في الجهة الأمامية التي داخل الأسوار والأبواب هو مسلم في المسجد وله ألف صلاة في ذلك، لكن المفروضة ما أحد يتقدم على الإمام. وعلى هذا فإن من سبق إلى المسجد وملأه حصل الأجر الذي هو المضاعف بألف، ومن جاء متأخرا وصلى بالشارع له أجر صلاة الجماعة لكن ليس له التضعيف بألف لأنه ما صلى في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في مسجده، الصلاة المضاعفة ما كانت في المسجد وما كانت خارج المسجد، فصلى الإنسان بصلاة الإمام جماعة تصح وله أجر صلاة الجماعة لكن ليس له أجر التضعيف في المسجد الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، جاء في حديث غير صحيح أن الإنسان عندما يعني يأتي المدينة يصلي فيها 40 صلاة، يعني 5 أيام 4 أيام، يعني 40 صلاة، 40 يصلي 40 صلاة، لأن اليوم الليلة يعني فيه 5 صلوات، يصلي يعني 8 أيام، يعني يبقى في المدينة 8 أيام، والحديث غير صحيح، لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، وإنما الذي ثبت أن الصلاة بألف سواء مكث يومين أو أقل أو أكثر أو زاد على 8 أيام كل صلاة بألف. أما أن يكون هناك شيء محدد وهو 8 أيام أو 40 صلاة فإن هذا غير صحيح، والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الإنسان إذا جاء إلى هذا المسجد يصلي ما أمكنه وليس ملزما بعدد معين، إن شاء أن يبقى يعني يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 كل ذلك للإنسان، وكل صلاة بألف صلاة، لكن ليس الإنسان مقيد بصلوات معلومة. الأمر السادس، أن المسلمون ابتلوا في أوطانهم في بناء المساجد على القبور، وكثير من أقطار المسلمين توجد المساجد وفيها قبور، إما أن يبنى القبر المسجد على القبر أو المسجد موجود أول ثم يحفر لميت فيه حفرة ويدفن في المسجد، وكل ذلك لا يجوز، لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور ولا أن يدفن الموتى في المساجد، ولا أن يدفن الموتى في المساجد. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء حديث تدل على منع ذلك وعلى تحريم ذلك وعلى أن ذلك حرام. فبعض الناس يعني إذا رأى أن مسجده صلى الله عليه وسلم في داخل البنيان قال إذن المساجد في البلاد أخرى ما فيها بأس، هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء منه أو جاء عنه التحذير من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد، جاء ذلك في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة، منها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني قبل وفاته ب5 ليالي، ومنها ما قاله وروحه تنزع في النزع عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 ليالي فقط، رسول توفي في يوم الاثنين وسمع رسول يقول له في يوم الخميس، يعني معناه قريب من موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ليال فقط، خمس ليال. القسم الأول منه يتعلق بفضل أبي بكر وبيان فضيلته وتميزه على غيره من الصحابة، فقد قال: ألا قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أنا ما أتخذ خليلا لأن الله اتخذني خليلا، فلا أتخذ خليلا من أمتي. ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. فهذا يدل على فضل أبو بكر وعلى منقبته، وأن الرسول أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليل، أن لو كان متخذا لكان متخذ أبو بكر. هذا يدل على فضله وتميزه على غيره، وأن له هذه الفضيلة التي لا يشاركها في غيره، لكونه لو كنت متخذا لاتخذت. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها عند موته إشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، إشارة إلى أنه الأولى بالخلافة من بعده، لأن الرسول ما عين خليفة من بعده، ما عين خليفة ولا قال خليفة بعدي فلان، ولكنه جاء عنه أحاديث تدل على أن الأولى بها أبو بكر. ومن هذا الحديث الذي قاله الرسول قبيل وفاته، وقال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. إذن هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكون، أن لو كان كيف يكون، لو كان متخذا لكان متخذ، لكنه لا يتخذ لأن الله اتخذه خليلا. أما الحديث الذي جاء عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه هذا الإخبار عن جانب أبي هريرة وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نفى أن يكون متخذا، ولكن أبا هريرة أخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم خليله، يعني أنه منه هو وفي قلبه ومحبة الرسول يعتبره خليلا له. لكن الرسول ما قال خليلي أبو هريرة، وإنما قال: لو كنت متخذا لاتخذت أبو بكر. لكن قول أبي هريرة خليلي لا يخالف هذا، لأن هذا إخبار من جانبه لا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهته لا من جهة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا قاله قبل الوفاة بخمس ليالي، وعندما كانت روحه تنزع كما جاء في الحديث عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عند موته عليه يعني خميصة يغطي وجهه بها، فإذا اغتم كشفها، إذا انكتم النفس عنده أزالها، ثم رجعها من شدة المرض الذي عند خروج روحه عليه الصلاة والسلام. قال وهو كذلك يعني يغطي ويكشف: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا روحه تنزع عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث تدل على أن البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد أو دفن الموتى في المساجد أن ذلك لا يجوز، وأن هذا من فعل الأمم السابقة التي يحذرنا أن نسلك مسالكهم وأن نعمل مثل ما عملوا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا حكم محكم لا يقبل النسخ، لأن الرسول قاله مات، ما عاش بعد ذلك حتى يقال والله نسخ، جاء شيء ينسخه، لأن هذا من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. فهو حكم محكم غير منسوخ ولا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ومات عليه الصلاة والسلام، فلا يكون منسوخا، وإنما هو حكم محكم. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليها وحرصه على سلامتها من كل شيء يؤثر عليها في دينها. فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وأفصح الناس، هو أفصحهم، هو أكملهم نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه. هذا الحديث الذي قاله الرسول قبل موته، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، ليس المسألة في الأنبياء فقط، بل قال وصالحيهم. وهذا الذكر أو التنبيه يعني معناه تحذيرنا أن لا نفعل مثله، يعني إنما أخبرنا عن فعلهم لنحذره لا لنفعله. ثم قال ألا، وكلمة ألا هذه يؤتى بها للتنبيه، كلمة ألا للتنبيه، وقد جاءت في ثلاث مواضع: ألا وإنما كان قبلكم، ألا ألا ألا لا تتخذوا إني أنهاكم، ألا ألا يعني جاءت مرتين، ألا ألا ألا وإن كان من قبلكم يتخذون قبور، ألا فاتخذوا قبور مساجد. فنهى على سم في في في قوله قال لا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا إن من كان من قبلكم يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. أتى بألا مرتين قبل الجمل التي بعدها للتنبيه. فإذا الجملة الأولى ذكرت لبيان أن هذا طريقتهم وأن لا نفعل مثلهم، ثم جاء النهي بعد ألا، قال فلا تتخذوا قبور مساجد، فلا هذه ناهية نهي، ثم أتى بجملة خبرية مؤكدة لهذا النهي بقوله إني أنهاكم عن ذلك. يكفي لو قال لا تتخذوا مساجد، لكن هذا لكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، أتى بجملة إني أنهاكم عن ذلك، ولو لم يأتي بها لكان كافيا أن يقول لا تتخذوا قبور مساجد، لكن هذا من باب التأكيد، أكد الجملة الطلبية بجملة خبرية، وهذا كما قلت من كمال بيانه ونصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن بعض الناس الذين يتشبثون بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد ويقولون يعني ما في بأس أن تبنى القبور على المساجد، هذا كلام باطل. كيف والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة هو الذي بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وبنى حجرات زوجاته بجوار المسجد، بنى حجرات بجوار المسجد خارج المسجد، وكان يسكن في بيوته ويجامع أهله في بيوته وتحيض نساء في بيوته، لأنها من مسجد بيوته، وإنما المسجد له حد متميز فيه عن البيوت، فالنساء تحيض في البيوت نساء ويجامعهن في بيوته عليه الصلاة والسلام، وهي ليست من المسجد. لكن في عهد بني أمية لما بنوا المسجد أدخلوها في المسجد، فهل تترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل نسخ ويعول على عمل حصل في عهد بني أمية ما حصل في عهد الخلفاء الراشدين 30 سنة ولا في عهد معاوية 20 سنة رضي الله عنه، 40 سنة 50 سنة 30 في يعني خلافة الراشدة، و20 سنة في عهد معاوية، وبعد ذلك أيضا مدة زائدة عن هذه 50 في عهد بني أمية، ثم بني المسجد ووسع وأدخل فيه القبر. فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة ويعول على عمل حصل من عهد بني أمية. إذن هذا الحق واضح وجلي ولا إشكال فيه ولا غموض فيه. وعلى هذا فما يوجد في البلدان المختلفة من القبور والأضرحة، وكون أدى ذلك إلى أن يستغاثوا بأصحابها وأن يطلب منهم المدد ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وتحصيل الولد وتحصيل الزوجة وغير ذلك، هذا شرك بالله عز وجل. يعني أدى إليه التهاون والتساهل في البناء على القبور، أدى ذلك إلى أن تعبد مع الله وأن يصرف لأصحابها ما لا يصرف إلا لله. والله تعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعقل أن مخلوق يعبد مخلوق؟ المخلوق يعبد الخالق فقط ولا يعبد المخلوق، فلا يستغيث بالله إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يذر إلا لله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون لله عز وجل، لأن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك وإلى عبادة أصحابها وصرف العبادة لهم من دون الله. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوا الحق والباطل وأن يعملوا بما هو حق وأن يتركوا ما هو باطل. إذن هذه أمور ستة تتعلق بهذا المسجد الذي هو مسجد الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أولا يعني أحب أن أنبه أن الإنسان إذا جاء المدينة، وكما ذكرت من قبل، إذا جاء المدينة لهذا المسجد يزور قبة ويسلم على رسول الله وصاحبيه ويزور البقيع ويزور شهداء. هذه 5 هي التي تفعل في هذه المدينة، والإنسان يعني يأتي بها في هذه المدينة 5. بعد يعني بعد ما عرفنا ما يتعلق بالمسجد النبوي نذكر ما يتعلق بمسجد قبة. مسجد قبة هو مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة، لأنه نزل بقبة أول ما وصل وجلس فيها أيام وعمر فيها المسجد اللي هو مسجد قبة، ثم جاء إلى المدينة وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أيام. إذن مسجد قبة مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول قدوم المدينة، وجاء ما يدل على فضله من قوله وفعله، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فكان عليه، أما فعله فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قبى كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين. فإذا الرسول قصده للعبادة وللصلاة، وكان يذهب إليه كل أسبوع. من العلماء من قال المقصود بالسبت يوم السبت، ولا شك أنه هو الأولى، لكن ليس الحكم مقصورا على السبت، بل في جميع الأيام يذهب إليه. ومن العلماء من قال قول كل سبت يعني كل أسبوع، لأن الأسبوع قال سبت وقال جمعة، وقال الأسبوع سبت ويقال جمعة. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه السلام لما طلب منه يعني أحد الناس أنه يستغيث وهو عن منبر يوم الجمعة، يعني استغاث ونزل المطر ومكث أسبوعا حتى جاء يوم الجمعة الثاني والمطر متتابع على المدينة، فطلب منه بعض الحاضرين أن يطرق أن يسأل الله الاستسقاء. أولا طلب منه الاستسقاء ثم طلب منه الاستصحاء يكون صحو فتكون صحو. قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا, فما رأينا الشمس سبتا يعني اسبوعا. إذا الأسبوع يقال له سبت ويقال له جمعة, يقال له سبت ويقال له جمعة. الحاصل أن كون الإنسان يذهب إلى قبى في أي يوم من الأيام كل ذلك سائغ ولا بأس به, وإن ذهب يوم السبت الذي هو يلي الجمعة فلا شك أن هذا يعني مناسب, لكن ليس مقصورا عليه اللي هو على يوم السبت, بل يكون في جميع الأيام. إذن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة, كعدل عمرة يعني معناه الإنسان يتوضأ في بيته وقصده أن يذهب إلى قبى ثم يذهب ويصلي فيه, فهذا أجره كأجر عمرة. ومعلوم أن المعتمر يتهيأ في بيته ثم يذهب إلى مكة للعمرة, وهذا تهيأ في بيته لذهب إلى قبى ثم ذهب وصلى فيه. ثم إن الحديث قال صلى صلاة, فهو يشمل الفرض والنفل سواء كان ذهب وصلى فيه فريضة أو ذهب وصلى فيه ركعتين أو أكثر, صلى فيه ركعتين أو أكثر كان كعدل عمرة. إذن الذي كعدل عمرة هو للذي تهيأ واستعد وأراد أن يذهب إلى قبى وتطهر في بيته, توضأ في بيته ثم ذهب إلى قبى, مثل الإنسان الذي يتهيأ العمرة ويخرج من بيته ويذهب العمرة. وليس مثل ذلك من يأتي مع السكة فإذا رأى مسجد قبى قال خلينا نصلي فيه ركعتين, هذا ما يحصل عمرة, يعني شاف المسجد تذكر الصلاة فيه وهو ماشي في السكة, بل هذا في بيته متوضئ يبي يذهب إلى قبى, هذا اللي كعجل عمرة. لكن لا شك أن من رأى مسجد قبى وهو يمشي ودخل وصلى فيه له أجر, لكن ليس له أجر عمرة الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. إذن هذا ما يتعلق بهذين المسجدين, وليس هناك مساجد أخرى في المدينة لا فضيلة لا تقصد, لا مسجد القبلتين ولا أي مسجد من المساجد ولا المساجد السبعة وغير ذلك, كل هذا لا يشرع ولم يأتي فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإنما جاءت السنة في هذا المسجد المبارك ومسجد قباء. بقي بعد ذلك زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبين, وزيارة البقيع وزيارة شهداء. إذن هي أمور خمسة, مسجدان وثلاث مقابر. فكلامنا الآن في هذه المسجدين, وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على زيارة في الثلاث المقابر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه, وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل هل زيارة قباء خاصة بالرجال فقط؟ لا, ليس خاصة بالرجال, للرجال والنساء. وهل يشرع الصعود على جبل الرماه أو جبل أحد عند زيارة؟ لا, ما يشرع, وإنما يزار أهل الشهداء وينصرف الإسلام. يقول أيهما أفضل من حيث السكنى, في مكة أو المدينة؟ والله كلها في أخير, وأنه هناك إذا صلى فيها بمئة ألف صلاة, وإذا صلى هنا فهي بألف, ومعنى ذلك أن هذا في خير وفي خير, والإنسان يعني إن صلى إن إن إن إن قام إن سكن في مكة فهو على خير، وإن سكن في المدينة فهو على خير. لا تكلم، إذا كان عندك سؤال اكتب ورقة واسكت. هل جاء أن البركة في المدينة ضعفي بركة مكة؟ الرسول دعا بهذا ودعا أن يبارك له في صاعها ومدها ويعني ثمرها، أقول جاء الدعاء بالبركة. يقول حفظك الله، لدينا صوفية يسافرون في كل سنة إلى مكان يتجمعون ويسمون ذلك بالحولية، فهل يجوز إطلاق كلمة مبتدعة عليهم أي تبديع المعين منهم؟ هذا العمل لا شك أنه بدعة، ومن فعل ذلك فهو فاعل هذه البدعة، وإذا كان يعني عنده بدعة أخرى فهذه يعني شرا على شر، وإن كان يعني ما عنده إلا هذه البدعة فهي في حد ذاتها بدعة، لأنه ما يجوز أن يذهب إلى مكان يعني خاص للقربة فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة. يقول وإذا كان فيهم إمام هل يصلى خلفه؟ أنا ما أدري يعني إيش عندهم، هل عندهم شيء أكثر من هذا؟ يعني الإنسان الذي يحصل منه الاستغاثة بغير الله ودعوة غير الله هذا لا يصلى وراءه، ومن لم يكن كذلك يعني ولم يصل لحد أنه يكفر فكل من صح صلاته صحت إمامته، ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته، والذي يصح صلاته هو الذي وصل إلى حد الكفر البدعة المكفرة، وأما الفسق فإن هذا لا يصلح أن يجعل إماما، ولكنه لو صلى وصلى وراءه صحت الصلاة ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر. يقول فضيلة الشيخ، عندنا شاعر صوفي يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، فما رأيكم في هذا القول؟ والله هذا من أبطل الباطل، هذا كلام على الله بغير علم، كلام على الله بغير علم، ما جاء الرسول ما قال هذا ولا بين هذا، وهذا كله من من من من القول على الله بغير علم، وهذا من أبطل الباطل، لأنه قول على الله بغير علم، والإنسان لا يتكلم في الأمور هذه إلا بوحي وبدليل عن من كتاب أو سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى قباء يصلي ركعتين، فمن جاء إلى قباء عند إقامة صلاة العصر فمتى يصليهما؟ هل يصليهما بعد العصر؟ لا يصلي بعد العصر، لكن يكتفي بأنه صلى معه صلاة، صلى مع الإمام الصلاة والعصر لا يتنفل فيها بعد العصر. يقول هل صلاة النافلة داخلة في الحديث بألف صلاة في المسجد النبوي وبمئة ألف صلاة في المسجد الحرام؟ فيما يتعلق بالمسجد النبوي المئة الألف الصلاة هي في المسجد نفسه، أما المساجد الأخرى في غير المسجد النبوي هذه ما لها هذا الحكم، لكن لا شك أن المدينة كل ما فيها الحسنة فيها يعني لها شأن، وسيئة لها خطورة. أما بالنسبة لمكة فمن العلماء من يقصر التضعيف بمئة ألف على المسجد المحيط بالكعبة، المسجد الذي حول الكعبة، وبعض أهل العلم وهو قول قوي وصحيح أن المسجد الحرام لا يقصد به المسجد اللي به الكعبة بل يقصد به مكة كلها، كل مكة يقالها مسجد حرام، لقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود بالمسجد الحرام مكة، لا يجوز الكافر يدخل مكة، فإذا المسجد الحرام أطلق على مكة، المسجد الحرام أطلق على مكة. ولهذا قال بعض أهل العلم الذين قالوا بالقول الآخر أن الصلاة في أي مكان منها بمئة ألف، لأنها ما هي مثل المدينة. رسول قال مسجدي هذا، وهنا قال المسجد الحرام، والله قد أطلق المسجد الحرام على الحرم كله وعلى مكة كلها، فالصلاة فيها بمئة ألف. لكن فرق بين من يصلي في أي مكان في مكة ولا يأتي للكعبة ولا يطوف بها ولا يصلي حولها، كالفرق بين الذي يأتي للصف الأول والذي يصلي بالشارع، بينهما فرق، أو يصلي في آخر المسجد. الذي جاء المسجد النبوي وصلى في الصف الأول وتقدم وجاء مبكر غير الذي جاء بعدما أقيمت الصلاة وصلى في آخر المسجد. كلهم يقال صلوا في الرسول المسجد، ويعني كل واحد ألف صلاة، لكن ليس هذا مثل هذا. من صلى في الصف الأول أفضل من صلى في الصف الخلفية. نعم. من كان يسكن في أطراف المدينة وهو خارج العلامات التي وضعت لتحديد الحرم، هل يدخل في حكم سكن المدينة؟ نعم، المدينة إذا انتشر العمران، وقد انتشر الآن في هذا الزمان، فإن كلما يعني يمتد العمران يدخل في اسم المدينة، لكن لا يدخل في اسم الحرم إلا ما كان في حدود داخل الحرم، ما كان في داخل الحرم، لأنها صير المدينة منها ما هو حرم ومنها ما ليس بحرم، فما كان داخل حدود الحرم حرم، وما كان خارجه هو من المدينة ولكن له ليس من الحرم. يقول هل الروضة الآن، هل الروضة هي أرض من الجنة تكون يوم القيامة في الجنة؟ الله أعلم. كم تعادل الصلاة في المسجد الأقصى؟ جاء في حديث في 500 صلاة. نعم، فضل الصلاة في المسجد الأقصى. نعم، فضل الصلاة في المسجد الأقصى ورد في حديث أنه 500 على النصف من هذا المسجد، ولكن الحديث يعني فيه ضعف، وقد ورد حديث يعني إما هو يعني حسن أو صحيح، وهو أنه 250، وأن الصلاة في هذا المسجد يعني خير منه بأربع، يعني فيكون يعني 250، فيكون معناه 250. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولكن كيف دفن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما في جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفن بجواره، وليس هناك مانع يمنع. الرسول دفن في بيته، ودفن هؤلاء معه في بيته، ودفن معه في بيته، وهذا يدل على فضيلتهما رضي الله عنهما، لأن هذين الرجلين عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وهاجر معه في المدينة وراكب معه رديف، حتى في الطريق ما انفصل منه بل هو معه، ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومكث في الخلافة 2 أشهر قام فيها ب يعني أمر الرعية على التمام والكمال رضي الله عنه وارضاه. ولما مات أكرمه الله بالدفن بجواره صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث الناس يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما عمر رضي الله عنه فقد كان سبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم، ولما هداه الله للإسلام وأسلم تحولت شدته على الكافرين وصار عزا للإسلام والمسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولما ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهاجر معه إلى المدينة ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه، ولما توفي وبايع المسلمون أبو بكر كان عضده الأيمن، ولما توفي أبو بكر يعني بويع بالخلافة بعهد من أبي بكر رضي الله عنه ومكث بالخلافة 10 سنوات وزيادة، فتحت فيها الفتوحات واتسعت فيها رقعة الإسلام، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم. ولما مات رضي الله عنه دفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. فهما دخل تبعا ودفن معه تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا استقلالا، ولهذا لا يجوز الدفن في البيوت، وإنما الدفن في البيوت من خصائصه، وأضيف إليه في مكانه الذي دفن فيه صاحبه وخليفته والخليفتان من بعده رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. يقول: هل صحيح أن الروضة من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء؟ ولا ما أعلم دليل يدل على هذا. هل تبطل صلاة من صلى أمام الإمام؟ والله هذا هو الذي يبدو، لا يصح من صلى أمام الإمام فلا يصح صلاته، لأن الإمام هو المتقدم، ما أحد يتقدم على الإمام، وإنما يصف بجواره ووراءه لا يصف أمامه. يقول: بعض الحملات في بلادنا يحثون على زيارة المسجد، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لقوله حديث: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذا الحديث وغيره من الحديث الخاصة بزيارة قبره ما صح فيها شيء، لم يصح شيء بخصوص قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الدالة على زيارة القبور يعني تشمله، يعني قبر رسول وغيره، لكن هذا يعني هذا الكلام أو هذا الحديث أو الأحاديث التي فيها يعني تنصيص على زيارة قبره ما ثبت منها شيء عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. يقول: يوجد مصليات في بعض الفنادق والناس يصلون فيها مع الإمام في المسجد الحرام، يتابعونه ويسمعون الخطبة عبر السماعات في الفندق، فما حكم صلاتهم؟ إذا كانت الصفوف وصلتهم وتعدتهم يصلون، ما في بأس. إذا كانت صفوف ملأت الشوارع وملأت يعني ما أمام الفندق وما يمينه ويساره وراءه يصلون فيها، لأنها من جنس الشوارع صارت. لكن ما ينبغي أن الناس يجلسون في أماكنهم، بل ينزلون ويبكرون يروحون للمسجد حتى يحصلوا الأجر، لأن من صلى في المسجد ليس مثل من صلى في غير المسجد. لكن إذا كانت وصلت الصفوف وتجاوزت الفندق فيجوز أن يصلى في الفندق بصلاة الإمام، أما أن يكون بينه وبين مساحة ثم يصلي هذا لا يفعل. ما هو القول الصحيح في مكان مسجد القبلتين؟ ما نعلم فيه، ما ثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يعني أن له ميزة، ولا أنه صلى يعني فيه إلى القبلتين، يعني وإنما الذي جاء فيه في مسجد قباء، جاء في الصحيحين أن مسجد قباء يعني بعدما نزل استقبال القبلة ذهب ذاهب إلى القبة وهم يصلون، وكانوا متجهين إلى جهة المسجد الأقصى، جهة القبلة الأولى، فأخبرهم بأن الرسول حول إلى القبلة فاستداروا في صلاتهم وكملوها. أما مسجد القبلتين، لسان مسجد القبلتين ما جاء فيه شيء ثابت يدل على أنه صلي فيه وأنه حصلت الصلاة فيه، وأنه ثبت في مسجد قبة. هل للمرأة الحائض أن تبقى وتجلس في الساحات المسجد؟ لا، لأن الساحات هي من المسجد، إلا إذا كانت إلا الحمامات اللي في داخل الساحات هذه ليست مسجد، فلو دخلت في الحمامات ونزلت في الحمامات لأنها ما هي مسجد، لأن إذا دخل في الحمامات خرج المسجد، وإذا خرج منها دخل المسجد. يقول: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ما حكمها؟ تعاد أم ماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان لا يفعل، وإذا كان فعل ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويصلي في مساجد أخرى. صلى الله عليه. كان السؤال الأخير عمن كان يصلي في مسجد فيه قبر، هل عليه الآن أن يعيد أو ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما مضى، ويعني في المستقبل لا يصلي في مسجد فيه قبر. هل يوجد دعاء مخصوص عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في دعاء، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإذا قال صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته لا بأس. يقول: لماذا لا يخرج القبر ويجعل كما كان من قبل؟ نعم، لماذا لا يخرج القبر ويترك كما كان سابقا خارج المسجد؟ أقول هو بقي، أقول بقي من ذلك الوقت الذي هو في زمن بني أمية يعني إلى الآن، ومعلوم أن هذا المسجد الفضيلة له حاصلة، والصلاة فيه 1000 صلاة، دخل القبر ولا ما دخل إلى القبر؟ لأن إدخال القبر هذا محدث، وأما الفضيلة فهي ثابتة، والناس يصلون فيه، يصلون فيه، ولهم عن كل صلاة 1000 صلاة. ولعله ترك وبقي هذه المدة مثلما تركت الكعبة على هذا البناء الذي جزء من الكعبة ليس موجود، لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبر بأن أنه أن كون القريش حدث عاد وأنه يخشى عليهم، فمن ذلك أبقاها وبقيت على ما هي عليه. يقول: أحسن الله إليك، هل اتخاذ البيوت مقبرة محرم أو هو تشبه في اليهود والنصارى فقط؟ لا، محرم، لا يجوز. قال عليه السلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، صلوا عليه فإن صلاتكم حيث كنتم. فالبيوت لا تتخذ مقابر، وذكرت أن الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مات في نفس البيت فيدفن في المكان الذي مات فيه، للحديث الذي النبي يدفنون حيث يموتون. وأيضا كذلك لا تعامل مع المقابر بأن لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها والبيوت يصلى فيها. هل تجوز صلاة ركعتين بالروضة بين العصر والمغرب؟ لا، ليس الإنسان أن يتنفل في بين العصر بين المغرب ولا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذان الوقتان لا يصلى فيهما. يقول: أرجو إفادتي عن القبة التي فوق القبر. يعني هذه يعني الذين بنوا المسجد يعني هذا البناء يعني جعلوا فيه هذه القبة، جعلوا فيه هذه القبة التي، ومعلوم أن البناء ويعني زخرفته ويعني هذا غير سائق، ولو بقي البناء يعني على قدر الغرفة أو قدر المكان الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعني يجعل له قبة، لا شك أن هذا أولى. هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد؟ يصلى ويسلم عليه في كل مكان، وأما سلام الزيارة ما يكون عند القبر. هل تجوز الصلاة خلف إمام يجوز الاستغاثة بالمقبورين وأخذ التراب من القبر؟ الذي يجوز الاستغاثة بالمقبورين أو يستغيث مقبورين هذا لا يصلى وراءه، لأن هذا هو الشرك بالله عز وجل. يقول: هل يشرع زيارة جبل أحد ومسجد قباء عند المجيء إلى المدينة كل مرة؟ فأنا من سكان جدة وأتكرر في المجيء. لا أبداً، أبداً، هذا يعني ليس هذا يعني زيارة شهداء أحد وزيارة البقيع وزيارة قباء، كل هذه يعني أمور مستحبة، الإنسان إن فعلها طيب وإن لم يفعلها لا يلزمه ذلك. يقول كنا في أيام التشريق نبيت في العزيزية ولا نجلس في منى إلا ساعة، فهل هذا الفعل صحيح؟ ليس بصحيح. المبيت في منى أكثر الليل، المبيت في منى يكون أكثر الليل، يعني النصف الأول مع شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول. هل يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ليلة الحادي عشر قبل الفجر بعد أن أمضيت أكثر الليل في منى؟ نعم، إذا أمضى الإنسان أكثر الليل في منى ونزل مكة طواف الإفاضة يجوز. المهم أنه بات أكثر الليل وبقي أكثر الليل في منى، مو لازم أنه يكون بات نام، النوم يعني ليس بيد الإنسان، ولكن المقصود البقاء والمكث سواء كان نائما أو مستيقظا يكون أكثر الليل. يقول كيف أنوب عن شخص آخر في الرمي بعد أن أتممت الرمي الذي يخصني؟ إذا جئت إلى الجمرة العقبة ترمي عن نفسك سبعا ثم ترمي عن من أنابك سبعا، وكذلك إذا جئت للجمرات ترمي عند الأولى عن نفسك سبعا ثم عن من أنابك سبعا، وهكذا الوسطى والعقبة في أيام التشريق. يقول أيهما أفضل، أحج حجة وهي تعتبر الرابعة لي، أم أحج عن زوجي خالتي المتوفى مات ولم يحج وهو كان قادرا على ذلك؟ يعني كون إنسان يحج لنفسه ويتطوع لنفسه هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي في العمرة حيث ربما يكون إنسان بتعب شديد فيفصل بينهما؟ ما في بس، إذا طاف ورأى أنه متعب واحتاج إلى أن يرتاح يرتاح، لأنه ليس بلازم يكون السعي مواليا للعمرة للطواف. يقول أحسن الله إليك، غدا إن شاء الله سوف نذهب إلى مكة، فمن أين نحرم، من الفندق أو من أي مكان؟ الإنسان الذي في المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة للعمرة أو للحج فإنه يتهيأ وهو في منزله في المدينة، يتهيأ يقص شاربه ويقلم أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطيه ويغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في البيت في منزله سواء كان بيت أو فندق، وثم يذهب إلى مكة. فإذا جاء الميقات إن أراد أن ينزل في الميقات في المسجد ويصلي فيه ويحرم بعد الصلاة فعل، وإن لم يرد فإنه يمكنه أن ينوي إذا حد المسجد والسيارة في السكة سائرة. نعم. يقول أتينا للعمرة من جهة المغرب في طائرة برتغالية إلى جدة ولم يعلمونا عن الميقات، فمنا من أحرم قبل نزول الطائرة بساعة ونصف أو أكثر، ومنا من أحرم من جدة، فماذا على الفريقين؟ الميقات لأهل تلك الجهات هو الجحفة التي هي قريبة من رابغ، وإذا كان الإحرام يعني قبلها أو فيها فإنه صحيح، وإن كان بعد تجاوزها سواء كان وصل إلى جدة أو قبل وصوله فإن إحرامه بعد الميقات. ومن لم يحرم من الميقات بتجاوزه فإن عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول بارك الله فيك، ما حكم صيام التسع الأول من ذي الحجة للحاج؟ صيام التسع ذي الحجة هذا من أفضل الصيام، من أفضل الأعمال الصالحة، صيام وغير صيام. لكن بالنسبة للحجاج يعني في إذا كان يشق عليهم ويلحقهم في مضرة فالأولى عدم الصيام، وأما بالنسبة لعرفة فالأفضل في حقهم أن يكونوا غير صائمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة غير صائم. ومن احتاج إلى الصيام من أجل أمر لازم عليه وهو أنه ما وجد الهدي ويلزم الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فله أن يصوم يعني هذه الأيام الثلاثة ولكن ينبغي أن يكون قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، ولو فاته ذلك صام في أيام التشريق، لأن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي. هل يصح المرور بمزدلفة دون المبيت فيها ليلة العاشر من ذي الحجة؟ إذا كان جاءها آخر الليل أو جاءها بعد نصف الليل فله أن يستمر يعني، ولكن هذا المشروع في حق القادرين وحق غير الضعفاء أن يبيتوا إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، وإلى أن يصلي الفجر. ومن رخص له في الانصراف بعد نصف الليل فله إذا جاء بعد نصف الليل أن يواصل وأن يمشي. يقول: ما هو ضابط الحج المبرور؟ الذي يأتي به خاليا من الرفث والفسوق، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. وعلامة الحج المبرور علامة له علامة واضحة، وهي أنك تأتي بالحج على الوجه المشروع، وبعد الحج تكون حالك أحسن مما كنت قبل الحج. فإذا كنت قبل الحج على حالة سيئة وتحولت إلى حالة حسنة فهذه علامة بر الحج، وإن كنت على حالة حسنة قبل الحج ثم صرت على حالة أحسن فهذه علامة بر الحج. يقول: أريد أن آتي بعمرة عن أمي وهي لا زالت على قيد الحياة. الذي على قيد الحياة وهو قادر على ببدنه لا, لا, لا يحج عنه ولا يعتمر، وإذا أردت أعطيها فلوس وخليها تحج إذا كانت قادرة ببدنها، وغير قادرة بمالها حج بها بفلوس. وأما كونك تحج عنها وهي قادرة فهذا لا يجوز أن يحج عن حي هو قادر، وإنما يحج عن الحي في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. هل يجوز إهداء طواف التطوع لأحد من الأحياء أو الأموات؟ لا، ما يهدى الطواف، وإنما يهدى الحج أو العمرة. هل كان الحج واجبا على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. من كان عليه دين وذهب للحج دون أن يستأذن أهل الدين، لكنه وجد الحج، يعني جاء في حديث وجود الحج، لكن يعني كونه واجب على الأنبياء وعلى جميع الأنبياء وبعضهم لا ندري. من كان عليه دين وذهب للحج دون أن يستأذن أهل الحق المال، ماذا يترتب عليه؟ هل يصح حجه؟ يصح حجه، لكنه يعني مخطئ ومقصر، بل كان عليه أنه يعني يعطي يستأذن الدائنين، وإن لم يعني يأذنوا فإنه لا يحج ويعطيهم الشيء اللي سيحج به. يقول: عندنا شركة اتصالات تقوم بإقراض المستعمل رصيد بقيمة 150، عند نفاد الرصيد وعند قيامه بالشحن تأخذ منه 170. ما عرف السؤال. يقول عبارة عن يقولها بعض الناس، يقولون عن المال بأنه وسخ الدنيا، هل هذه العبارة صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة، ما نعرف شيء إذا لها صحتها. يعني المال يعني ما أعظم نفعه إذا صرف في طاعة الله، وما أعظم مضرته إذا صرف في غير طاعة الله. يعني فإذا فعل صرف في الخير ما أعظم، ما أعظم نفعه وما أعظم فائدته، وإذا صرف في الشر ما أعظم مضرته وخطورته. يقول: إذا سعيت في قضاء حاجة أخيك وبعد ذلك تفضل عليك بتقديم هدية دون شرط مسبق، هل يعتبر هذا من قبيل الحرام؟ يعني كل إنسان يعني يتنزه عن هذا، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له، يعني أحسن إليه يبقى على إحسانه ولا يأخذ من شيء. ويقول والدة زوجتي مريضة مرضا شديدا ببلد يبعد تقريبا ساعتين بالطائرة، ولهذا تريد زوجتي ممارضة أمها في العام مرتين أو ثلاثة سنويا بالسفر إليها بالطائرة، وأنا المحرم الوحيد لا أستطيع لظروف العمل أن أسافر معها إلا مرة واحدة، فهل من رخصة للسفر مفرد؟ لا لا لا سافر مرة إلا مع ذي محرم، لا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم حتى للحج في العمر مرة واحدة، ليس سافر إلا مع ذي محرم. يقول من يقول كلاما ثم يتبعه بقوله والله على ما أقول شهيد وهو يعلم أن الأمر خلاف ما قال، هذا من أعظم الكذب ومن أعظم البطلان، يعني كل إنسان يكذب ويقول والله على ما أقول، يعني معناه يعني شر مكرر ومزدوج ليس شرا واحدا، لو بقي على ما هو عليه من الكلام الباطل صار شر، وإذا أضيف إليه والله على ما أقول شهيد يعني فهذا شر إلى شر والعياذ بالله. يقول إذا وكلك شخص وأعطاك مبلغا من المال لشراء الأضاحي فهل يصح أن أوزع هذه الأضاحي حية على الفقراء؟ لا، وهم يقومون بذبحها وتقسيمها على لا أربعة من الفقراء، ما يجوز أبدا، وإنما اذبحها وأعطهم إياها مذبوحة. يقول أحسن الله إليكم الناس خارج المملكة متى يصومون عرفة؟ فالتاريخ الهجري يصومون اليوم الناس في عرفة، يصومون عرفة اليوم الذي الناس فيه بعرفة يصومون عرفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.